الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. أي ربكم الذي يسير لكم الفلك، أي السفن في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا، وهو المطر الذي فيه حجارة ثم لا تجد لكم وكيلا، أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا، أي لا تجدوا لكم به علينا نصيرا. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، كرمناهم في الخلقة فجعلناه يمشي قائما منتصبا على رجليه ويأكل بيديه، وحملناهم في البر على الدواب من الأنعام والخيل والبغال، وفي البحر على السفن الكبار والصغار، ورزقناهم من الطيبات من الذروع والثمار، وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا بالعقل. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، وهو كتاب الأعمال، سمي إماما لأنه يتقدم الإنسان يوم القيامة، وهذا من باب الاستعارة. فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. قرأ أبو عمرو من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. الأولى أعمى اسم فاعل، أما الثانية فهي أفعل تفضيل بدليل ما بعدها وأضل سبيلا. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. قال ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معصوما، ولكن هذا تعريف للأمة لئلا يركن أحد منهم إلى المشركين في شيء. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا خليلا. قيل نزلت في كفار قريش لما هموا بإخراج رسول الله من بين أظهرهم، فتوعدهم الله بهذه الآية، أي أنهم لو أخرجوه ما لبثوا بعده بمكة إلا يسيرا. قرأ نافع: وإذا لا يلبثون خلفك إلا قليلا. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذه الآية الأولى أقم الصلاة فيها الأوقات الخمس، واستشهد بها مالك على أوقات الصلوات الخمس. فمن قوله لدلوك الشمس إلى غسق الليل تشمل صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وقرآن الفجر أي صلاة الفجر. إن قرآن الفجر كان مشهودا، الإظهار في مقام الإضمار هنا لمزيد الاهتمام والعناية بصلاة الفجر. صلاة الفجر وقرآن الفجر تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار. ولما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة، قال صلاة الليل. المقام المحمود هو مقام الشفاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقل رب أدخلني مدخل صدق يعني المدينة، وأخرجني مخرج صدق يعني مكة، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، وهو سلطان فتح فارس وفتح بلاد الروم وملك هذه البلاد. وقل جاء الحق وزهق الباطل،

وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. هم ينكرون البعث، فالله عز وجل قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. أي لو أنتم تملكون خزائن الله لأمسكتم خشية الإنفاق، أي خشية أن تزهبوها، مع أنها لا تفرغ. وكان الإنسان قتورا أي بخيلا منوعا شحيحا، كما قال الله إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. ولقد جاء في الصحيحين يد الله ملأة لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. لقد آتينا موسى 9 آيات هي اليد والعصا والسنين ونقص الثمرات والطوفان والجراد والكمل والضفادع والدم. فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. فأراد أن يستفزهم، مثبورا أي هالكا ومغلوبا على أمر، فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا، أي جميعكم أنتم وعدوكم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. مبشرا للمؤمنين الذين أطاعوا الله ورسوله، ونذيرا للعصاة من الكافرين. وقرآنا فرقناه وفرقناه لتقرأه على الناس على مكث على مال، منجما ومفرقا في 23 سنة، ونزلناه تنزيلا شيئا بعد شيء. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. يخرون للوجوه، وخص الزق بالذكر لأنه أقرب شيء من وجه الإنسان، وقد يعبر عن الشيء ببعضه عن جميعه أو عما جاوره. جواز البكاء خوفا من الله في الصلاة. أتيت النبي وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. كان روى مكحول أن رجلا من المشركين سمع النبي وهو يقول في سجوده يا رحمن يا رحيم، فقال إنه يزعم أنه يدعو واحدا وهو يدعو اثنين، فأنزل الله هذه الآية. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فادعوا الله بهذه الأسماء، دعاء عبادة ودعاء مسألة، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، أي ابتغ بين ذلك وسطا، فخير الأمور الوسط. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا كما قالت اليهود والنصارى وبنو مليح، ولم يكن له شريك في الملك كما قال المشركون، ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. كان إذا أفصح الغلام من بني عبد المطلب علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية، وتسمى هذه الآية بآية العز. قال ابن جرير عن محمد بن سيرين قال: نبئت أن أبا بكر كان إذا صلى فقرأ خفض صوته، وأن عمر كان يرفع صوته، فقيل لأبي بكر: لما تصنع هذا؟ قال: أناجي ربي عز وجل وقد علم حاجتي. فقيل: أحسن. وقيل لعمر: لما تصنع هذا؟ قال: أطرد الشيطان وأوقظ الوسنان، أي النائم. قيل: أحسن. فلما نزلت: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. قيل لأبي بكر: ارفع شيئا. وقيل لعمر: اخفض شيئا. قال ابن القيم رحمه الله: نقلهما من مرادهما إلى مراد الله ورسوله، والحمد لله رب العالمين.